علي المصطلح، وليس ذا مصطلحا تثبت علي مصطلحا علي، ولو لم يجد من فضل تثبت علي مصطلح. يعني معناه أن الفعل المضارع بينا أنه يكون مبنيا للفاعل ويكون مبنيا للمفعول، فهل بكلها يدخل هذا؟ قال لا، إن وإنما يجوز في تفعل، تفعل تتكلم تكلم، ومثل تفعل تفعل لا، أعني الذي بني لفاعل فقط. يعني أن هذا الحكم الذي ذكرناه في هذا الباب خاص بالفعل المضارع المبني للمفعول الفاعل لا بالمبني لمفعول. المبني للمفعول ما له هذا الحكم، لماذا؟ لأنه لو أدخلناه هذا لالتبس بمبني الفاعل، لهذا من التاء يلتبس علينا، فلذلك تحاشوه. ولذلك قال وإنما يجوز في المبني للفاعل فقط تجنبا بغيره من الغلط، لأننا لو أدخلناه بالمبني للمفعول لالتبس عند الحذف بالمبني للفاعل. فلهذا قالوا إن هذا الحكم الذي ذكرناه هو الاقتصار على إحدى التائين، خاص بماذا؟ بالفعل المضارع المبني للفاعل لا بالمبني للمفعول، لئلا يقع ارتباط. هذا فهمتم؟ هذا هو المسألة المهمة، وهي البحث عن المضارع الذي ابتدأ بتأي، وذلك أصله في الماضي كان التاء، ثم لما أصيب إلى المخاطب جئنا بتاء المضارعة فصار تآن. فقال هذا يجوز في الأمران الإثبات والحذف، ثم بين لنا اختلاف العلماء أو اختلاف الصرفيين بأن المحذوف هل هو الأصل أم الزائدة وهي حرف المضارعة، ورجح أن حذف حرف المضارعة بعيد وإنما هو بالحرف الأصلي، ثم بين لنا أن هذا الحكم خاص بالمبني للفاعل، وأما المبني للمفعول فلا يدخل هذا الحكم. لماذا؟ لأنه يؤدي إذا حذفنا إحدى التائين إلى التباس المبني للفاعل بالمبني للمفعول، مبني للفاعل المفعول بالمبني للفاعل. هذا هو خلاصة هذا الباب. ومن الأحكام المتعلقة بالمضارع بهذا الباب هو البحث عن ماذا؟ عما يسمى بالأمر بالصيغة. وقد سبق لنا أن مضارع يأتي منه الأمر إذا دخلت عليه لام الأمر، لكن بدون أن يسبقه لام الأمر هناك صيغ استعملته العرب، ولذلك يريد أن يبين لنا هذا المعنى. فقال فصل باب الأمر بالصيغة، الأمر بالأداة سبق لنا بحثها، الأمر بالصيغة بجوهر اللفظ بدون تقدم إيش؟ بدون تقدم أداة الطلب. وأما الذي سبق يسمى إيش؟ الأمر بالأداة، الأمر بالأداة، وهذا يسمى بالصيغة، لأنه بنفس الأمر بنفس الأمر ولا بواسطة أداة الطلب. قال الأمر كلمة أفادت الطلب بذاتها قابلة للياء كتب كعب. يعني هذا تعريف للأمر بالصيغة، الأمر أي الأمر الذي ترجمنا عليه، الأمر بالصيغة هو الأمر بالصيغة، لأن الأمر بالأداة لا يدخل تحت التعريف هذا. الأمر بالصيغة كلمة كلمة كلمة أصله، وكل ما وازن هذا ففيه ثلاث لغات، القاعدة احفظوها. ولأبيات هذا في الفوائد الظاهر أنه في الجزء الثاني والذي لم يطبع وسيطبع إن شاء الله. فهذا كل كلمة آتى على فعيل أو فعيلة ففيه للعربي أي يعني ثلاث لغات، كلمة هذه لغة أصلها، ويجوز تخفيف بتسكين الوسطي مع فتح الأول كلمة بس تسكين الوسط، أو نقل حركتها إلى الأول بعد سلب حركتها بالاستقبال، كلمة كلمة كلمة كتف كتف كتف ثلاث لغات. هذا فيما إذا كان الوسط ليس حرف حلق، فأما إذا كان الوسط حرف حلق ففيه أربع لغات، أربع لغات، انتبهوا لهذا، أربع لغات. مثل صخيف، صخيف هذا واحد، ويجوز التخفيف بتسكين الوسط فخذ، وبنقل حركة التي إلى ما قبلها فخذ، ويجوز الإتباع، إتباع هذا بالغريب، من الغريب إتباع الأول للثاني، والمفروض يكون إيش؟ إتباع الثاني الأول، لكن هنا لقوة حرف الحلق يقولون يستطيع أن يتبع ما الأول الثاني الأول. وتقول ماذا؟ في خين، في خين الفاء هي فتحة، لكن إتباع للخاء لأنه حرف حلق قوي فكسرناها في خين. أربع لغات، وهذا لا يخص الاسم وإنما يعم الفعل. شاهد فعل ماضي يجوز في أربع لغات، شاهد شاهد شهد شهد وهكذا. علم يجوز في ثلاث لغات، ما هو أربعة؟ لأن العين حرف الحلق في أوله وليس في وسطه. علم علم علم وهكذا، كل ما جاء هذا قياس الطريق. فلذلك قال هنا الأمر كلمة، كلمة يجوز بوجهها، كلمة كلمة، أما كلمة وزن كثير، كلمة كلمة أفادت الطلب، هذا تعريف أفادت الطلب بذاتها قابلة للياء فهب، يعني تعريفه يعني كلمة دلت على الطلب، كلمة دلت على الطلب بذاتها وقبلت ياء المخاطبة، وقبلت ياء المخاطبة. كلمة دلت على الطلب بذاتها، احترزنا بذاتها عن ما كان بصيغة الأداة لينفق في ساعة نسب الله، هذا لو سمى لو عرف بهذا التعريف بذاتها، وقبلت وقبلت ايش؟ وقبلت ياء المخاطبة، ياء المخاطبة يعني، ويدخلها ياء المخاطبة، انقفي قومي كولي كلي اشربي مثلا ياء المخاطبة. فإن لم تدل بذاتها وإنما بواسطة أداة فهذا يسمى مضارعا وليس يسمى أمرا. أو دلت على الطلب ولا تقبل الياء فذلك مثله لا يكون أمرا وإنما هو مضارع، إنما هو مضارع. كلمة دلت على الياء مخاطبة ترز بذلك عن اسم فعل الأمر، ترز بذلك عن اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كدراكي ونزالي هذا ما يقبل الياء. وهذا هو معنى قول ابن مالك رحمه الله تعالى. والنون ايش قال؟ وايش؟ والامر ان لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، حي هل قبل ايش؟ وماضي الافعال بالتاسم وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، إن أمر فهم إن دل على الأمر، إن أمر فهم، وإن لم يدل على الأمر فهو مضارع لا يسمى بهذا المعنى. قال ماذا؟ بذاتها قابلة للياء كهب، لأنك تقول هبي كهب. وخص ذا بأمر من قد حضر، ثم هذا النوع مخصوص به بالحاضر بأمر من حضرها، مخاطب يعني مخاطب، اكتب انصر اقرأ اقرأ اشرب تقول كذا بأمر من قد حضر. اذا لفاعل بني كاصطبرا، اذا كان مبنيا للفاعل، اذا كان بشرط ان يكون مبنيا للفاعل كاصطبرا، اصبر اصطبر هذا هو مثال. هذا هو مثاله، يعني معناه لا يكون لغائب، لا يكون لغائب ولا المتكلم، لا يكون، وإنما الغائب والمتكلم يكون إيه؟ يكون بصيغة بأداة لا بصيغة العمر. صيغة العمر إذا عرفنا أنه خاص المخاطب فقط، انصر اشرب اقرأ تقول هكذا. وذا على لفظ مضارع جزيل، ثم بين لك كيف معاملته، يقول آخره على لفظ المضارع المجزوم، على لفظ المضارع المجزوم، وإنما قال هذا ولم يقل مجزوم لأنه مبني عند البصريين، عند البصريين مبني، ولذلك قال يعني على لفظ مضارع المجزوم، لأن مضارع مجزوم معرب وهذا مبني، لكنه شكل يعني يشبه ذلك. وقول الحريري والأمر مبني على السكون مثال وذمع صفقة المغبون، والأمر مبني على السكون هذا اعترضوا عليه وقالوا لو قال بدل هذا البيت والأمر مبني على ما يلزم به مضارع به مضارعه أيا من يفهم فكان أولى وأوعب، لأن المضارع لأن الأمر ليس مبني على السكون دائما، إنما هذا في مفرد فقط، وإذا كان مثلا أنصر أنصر ما مبني على السكون، فلذلك قالوا هذا البيت قاصر عن إفادة المعنى. والأمر مبني على السكون مثال واحذر صبقة المغبون، والأمر مبني على ما يلزم، هذا هو الصحيح بمضارع ومن يفهم. أولا اختلف الكوفيون والبصريون في فعل الأمر، فالأمر عند البصريين اسم مستقل بنفسه وهو مبني بما يعرب به بما يلزم بالمضارع، فعلى رأيهم هو الذي جرى عليه ابن أجرون وابن مالك وغيرهم أن الأفعال ثلاثة، لذلك يقول ابن أجرهم الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. أما الكوفيون فيقولون الفعل نوعان ماض ومضارع، ويقولون إن الأمر مقتطع من المضارع، أصل اضرب بتضريب فعذبت اللام ثم جاء بهمزة الوصل وانتصر لهم ابن هشام في المغني وسدد لهم بأدلة وقواه. وعم ابن مالك في كتبه يمشي على طريقة البصريين، ولذلك فصل المضارع لحاله والأمر لحاله وكذلك أيضا الماضي لحاله. فيقول لك هنا ماذا هو على لفظ المضارع، على لفظ المضارع المضارع لا يلزم بسكون فقط، أحيانا يلزم بالسكون إذا كان لمفرد يضرب لتضرب سكون، وأحيانا يلزم بحذف النون في الأمثلة الخمسة لتضربا لتضربوا لتضربي ليضربا ليضربوا لتضربي يعني لتضرب وهكذا يعني أمثلة خمسة. فلذلك قال على ما يلزم بالمضارع، فالأمر من الأمثلة الخمسة يكون بحذف النون مبنيا على حذف النون. جار وذا على لفظ مضارع جزم أي مجزوم جار هذا خبره، ولكن بناؤه حكم، ولكن بناؤه حكم على جر على مذهب البصريين، هو الذي رجعه ابن مالك رحمه الله تعالى، وابن هشام يرجح مذهب الكوفيين ويقول الأمر معرب وليس مبنيا عندهم، فهو مضارع مقتطع من المضارع وهو معرب وليس مبنيا، وهذا قال على مذهب البصريين مبني ولكن بناؤه حكم. ثم هذه مسألة التي دائما نجند حولها حتى يعني يخرج الطلاب من النحن المستمر، أدخل يدرس النحو ويدرس نفسه. أسمع يا طالب يا فلان أسمع، هذا فعل مضارع متكلم وليس فعل أمر، والآن أحذركم بعد هذه القواعد أن لا أسمع أحد يقول أسمع أفتح أبرد أدخل، هذه لحن مستمر العلماء والجهلاء وعلى أحد سواء، الله أستعان. الطلاب والمشايخ كلهم يمشون على يعرفون القواعد ولكن محرومون عن تطبيقه، ولماذا؟ أنا عارف واحد يدرس النحو ويقول أسمع يا أخي يا شيخ أسمع، الله المستعان. هذا فشع فشع فشع، ودخلت اللغة العربية في متاهة صارت قفر، الله المستعان. كتب الصرف تدرس وكتب النحو تدرس، وما الفائدة فيها إذا لم نعمل بها إلى أن نطبقها؟ هل نصلي بأذية الملك ركعتين؟ ما معقول هذا، إنما هو تفكيف اللسان، تفكيف اللسان وصيانة الإنسان لسانه عن اللحن في اللغة العربية ومنه إلى القرآن. وأنا كنت أصلي وراء إمام في بعض المساجد وقال إيه أذهب إلى فرعون إنه طغى جائبا يقرأ هكذا أذهب إلى فرعون إنه طغى وقال هو الطالب إيش سويت يا فرعون يستهزئ به قرآن هذا قرآن من أين أتاه هذا من اللغة العامية هذه الاستعمال إمام فقال أذهب إلى فرعون إنه طغى. فهذا الذي نتكلم عليه الآن كيف همزة الوصل كيف الأمر بالصيغة معناه أنه أقسام قسم ينظر أولا إيش إذا أردنا أن نصوغ الأمر بالصيغة ننظر في المضارع أولا فإن كان ما بعد حرف المضارعة نحذف حرف المضارعة ونتكلم بصيغة الإعجم جزما بنفسه ما في زيادة تعب دحرج ودحرج ودحرج ماذا نفعل دحريت تدحرج ننظر نرفع التاء ونتكلم بما بقي مجزوم دحرج أكرم أنزل الله أكبر أنزل يقول لك أنزل طالب أنزل نزل ينزل ما هو نزل ينزل قال أيوة هذا هو وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا هذا هو محل المعركة نحذف حرف المضارعة ثم نأتي بهمزة الوصل مكسورة وهمزة الوصل بينا لكم عدة مرات أن أصل وضعها سكون ثم كسرت أو كسر موضوعة بكسرتها أو موضوعة ساكنة ثم كسرت على خلاف بين الصرفيين هكذا يقولون يضرب يضرب يستخرج ينقطع يجتمع وهكذا بهمزة الوصل. ثم إذا كان ثلاثيا ننظر إلى حركة العين فحركة العين ثلاثة وهي الضمة والفتحة والكسرة فإن كان ما بعد حرف مضارع مفتوحا أو مكسورا فالهمزة بالاستمرار مكسورة وهذا الذي تلحظون فيه سمع اسم مضارعه يسمع فإذا حذفت سمعت تسمع حرف المضارعة بقيت السين ساكنة فتأتي بهمزة الوصل مكسورة اسمع وتقول له يضرب ما تقول أضرب